ما هي صلة القربة أيضا بين الشخص نفسه وبين زوج البنت نفسها لو تزوجت مثلا؟ وهل يعتبر زوج البنت التي ليست من شقيقته من ذوي الأرحام الذين لا يجوز مقاطعتهم؟ زوج البنت يسمى صهرا وليس رحما، فإذا أحسن إليه من أجل المصاهرة هذا مما ينبغي أن يفعل، لأن المصاهرة لها صلة بالناس كصلة الرحم من جهة التقارب والاجتماع والتعاون. فإذا وصل زوج أخته أو زوج بنت أخته أو زوج بنت عمه من باب الإكرام لقرابته ومن باب الإحسان هذا حسن، ولكن ليس قريبا، إنما هي قرابة المصاهرة. ومن عادة المسلمين إكرام الأصهار وإحسان إليهم وتقديرهم، لأن ذلك في ضمن الإحسان إلى الأقارب الذين هم بنات عمه أو خالاته أو أخواته وهن زوجات هؤلاء الأصهار. فالحاصل أن الصهراء ليس من الأقارب، ولكنه قريب للأقارب بالمصاهرة، فيحسن إليه من أجل المصاهرة فقط، ويكرم من أجل المصاهرة إكراما للقرابات كبنت أخيه وبنت أخته وأخته وعمته وخالته. فأزواجهن لهن حق المصاهرة، لهم حق المصاهرة من باب الإحسان إلى قراباته وبنات عمه ونحوهن، لا أن الأزواج يعتبرون من الأرحام لا، ولكنهم يعتبرون أصهارا يحسن إليهم ويكرمون إكراما للقرابات.